بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا أو مكرها، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل أو احتلم، أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق، أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما يفسد الصوم، فذكر أولا مفسدات الصوم، ثم ذكر في الفصل الذي يليه ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وهو الجماع. في بداية هذا الباب يمكن إجمال ما سمعناه في العناوين التالية: العنوان الأول مفسدات الصوم، العنوان الثاني شروط الفطر بما سبق، العنوان الثالث أشياء لا تفسد الصوم، العنوان الرابع الأكل شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس، العنوان الأخير الأكل معتقدا أنه ليل. هذه أبرز عناوين المسائل من خلال ما سمعناه آنفا. قال المصنف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك من أحكام. ذكر المؤلف رحمه الله مفسدات الصيام، ومفسداته هي مبطلاته، هي الأمور التي يبطل بها الصوم. ذكرها، قال: من أكل أو شرب، هذا هو المفسد الأول، وهو الأكل أو الشرب. والأكل والشرب مفسد للصيام بالإجماع، يعني بالنص، بالكتاب والسنة والإجماع، من القرآن قوله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن السنة: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والإجماع منعقد على أن الأكل والشرب مفسد. ما المراد بالأكل؟ ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته أن الأكل هو إيصال جامد إلى الجوف من الفم، الأكل هو إيصال جامد إلى الجوف من الفم ولو بغير مضغ ولو لم يتناول عادة. فإيصال جامد، والمراد بالجامد يعني غير السائل أو غير المائع، لأن إيصال المائع شرب وليس أكلا، إلى الجوف عن طريق الفم. قال: ولو بغير مضغ، يعني لو ابتلعه ابتلاعا هذا يعد أكل، فالابتلاع أكل. ولو لم يتناول عادة، يعني لا يشترط أن يكون مما يتناول عادة، ولهذا نص الفقهاء على أن أكل ما لا يتغذى به يحصل به الفطر، لأنه يعد أكلا. فلو أكل حصاة أو ترابا فهذا لا يتناول عادة وليس مما يغذي، لكنه يفسد به الصوم لدخوله في الأكل. يقال أكل حصاة أو أكل ترابا أو ما أشبه ذلك، فيدخل في عموم النصوص المشار إليها آنفا. أما الشرب فذكر تعريفه، قال: إيصال مائع إلى الجوف من الفم. إيصال مائع إلى الجوف من الفم. فالفرق بين الأكل والشرب أن الأكل إيصال جامد والشرب إيصال مائع، والمائع يعني بمعنى السائل. هذا ما يتعلق بقوله من أكل أو شرب. قال: أو استعط. استعط يعني أو سعط يعني جعل في أنفه سعوطا، والسعوط هو دواء يجعل في الأنف، والمراد هنا ما يجعل في الأنف من دواء وغيره. فما يجعل في الأنف سواء كان دواء أو غذاء فإنه يفسد به الصوم، لكن لذلك شرط، وهو أن يصل إلى حلقه أو إلى دماغه. ولهذا قيد في الروض قول استعط، قال: بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه. وبناء على ذلك لو كان الدواء يستعمل موضعيا كأن يدهن به باطن الأنف من غير أن يصل إلى الحلق كمرهم أو نحوه، فهذا لا يؤثر في الصيام، لأنه مر معنا أن باطن الفم والأنف في حكم الظاهر، ولهذا وجبت المضمضة في والاستنشاق في الغسل، ولهذا جاز المضمضة والاستنشاق للصائم، لأنهما في حكم الظاهر، باطن الفم والأنف في حكم الظاهر. ولهذا كما ذكرت قيد في الروض، قال: فوصل إلى حلقه أو دماغه. وصوله إلى الحلق يعلم، لأنه يجد طعمه في حلقه. أما الوصول إلى الدماغ فهذا قد يخفى، لكنهم يقولون إن بعض الأشياء لها نفوذ قوي فيعلم وصولها إلى الدماغ، وإن كان الشخص لا يشعر، لكن لما لها من نفوذ قوي يعلم أنها تصل إلى الدماغ. الدليل على كون الأنف منفذ بحيث أن السعوط ونحوه يفسد الصيام حديث قوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث مر معنا في الوضوء، حديث لقيط. ووجه الاستدلال منه يقول: لولا أن وصول الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف يؤثر في الصيام لم ينهى عنه الصائم. فقوله إلا أن تكون صائما يدل على أن الصائم منهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، مع أنهما سنة لغير الصائم. فهذا يدل على أن الوصول عن طريق الأنف يؤثر في الصيام. قال: أو احتقن. هذا مفسد ثالث، والاحتقان يكون في الدبر، الاحتقان يكون في الدبر، ويقال احتقن الرجل يعني استعمل دواء في دبره، وعللوا ذلك بأنه يصل إلى الجوف. فالاحتقان وهو ما يوضع في الدبر يصل إلى الجوف. قال: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. الاكتحال معروف، وهو يكون في العين، اكتحل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه، فلا بد أن يعلم وصوله إلى حلقه، أن يجد طعمه أو يعلم ذلك بسبب آخر. ونص على أنه لا يكفي الظن، بل لا بد من العلم بذلك. كيف اكتحل بما يصل إلى حلقه؟ قالوا: لرطوبته أو حدته، يعني يكون الكحل هذا رطب، والرطب من شأنه أن يتحلل فيصل إلى الحلق، أو حدته، معنى الحدة يعني الشدة، يكون قوي له نفوذ فيصل إلى الحلق ونحوه. قالوا: من كحل أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب، هذه ذكرها في الروض كأمثلة لما يكتحل به. والكحل معروف، والقطور ما يقطر في العين، والذرور ما يذر في العين من مسحوق ونحوه، والإثمد هو نوع من الكحل المعروف، قيدوه بالكثير لأن الكثير هو الذي يصل إلى الحلق. قال: أو يسير مطيب، يعني اليسير إذا كان مطيب فخلطه بالطيب يجعل له نفوذا قويا بحيث يصل إلى الحلق. فهذه الأشياء إذا اكتحل بها فعلم وصولها إلى حلقه بوجدان طعم ونحوه، فإنه يبطل صومه. الخامس: قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. إذا أدخل إلى جوفه شيئا، وشيئا هذا يشمل كل شيء، مطعوم أو مشروب، من أي موضع كان، فيدخل في ذلك الحقن في الدبر أو الإدخال من أي موضع من مواضع الجسد، حتى ذكروا أيضا مداوات الجائفة ونحوها. وعبارة الإقناع: قال: أو أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه وباطن فرجها ونحو ذلك كالدبر مما ينفذ إلى معدته شيئا من أي موضع كان. فهذا يبين أن الإدخال إلى الجوف، الإدخال إلى المعدة، أو ما يصل إلى المعدة كالمريء ونحوه، والدماغ أيضا ذكروا أنه أحد الجوفين، الدماغ ذكروا أنه أحد الجوفين، ولهذا ذكروا التقطير في الأذن، وقالوا إنه إذا قطر في أذنه بما يصل إلى دماغه فسد صومه، لأن الدماغ أحد الجوفين، فالمعدة هو ما يصل وما ينفذ إليها جوف، والدماغ أيضا جوف. لكن المؤلف رحمه الله استثنى، قال من أي موضع كان غير إحليله. الإحليل هو مخرج البول من ذكر الإنسان، فلو قطر في إحليله أو غيب فيه شيئا كخيط أو نحوه فيه شيء فوصل إلى المثانة فإنه لا يبطل صومه. وعللوا ذلك، قالوا لعدم المنفذ، وإنما يخرج البول رشحا، يعني ليس هناك منفذ بين المثانة والمعدة، بمعنى ليس هناك منفذ يعني ينفذ من المثانة إلى المعدة. طيب كيف يخرج البول؟ أليس البول هو نتاج الماء الذي يشربه الشخص ويكون في معدته ثم يصل إلى مثانته؟ يقولون يخرج البول رشحا. ما معنى رشحا؟ يعني يتخلل بدون أن يكون هناك منفذ، مثل ما إذا كان هناك منفذ تسده مثلا سفنجة مثلا، فما يخرج يعني يخترق الإسفنجة ويطلع برا، هذا يقال له يخرج رشحا. فهم يقولون أن البول ليس هناك منفذ إلى المعدة، وإنما يخرج البول رشحا عن طريق الكليتين أو نحوهما، فلهذا لا يبطل الصوم ما يدخل عن طريق الإحليل. وهذا يمكن أن يكون ضابطاً عاماً، يعني ما ذكره أخيراً يكون ضابطاً عاماً لما يفسد الصيام مما يلحق بالأكل والشرب، فإدخال شيء إلى الجوف من أي موضع كان غير الإحليل هذا يلحق بالأكل والشرب. ما الدليل على ذلك؟ من أبرز ما استدل به على هذا أن الصوم شرعا هو الامتناع عن الإدخال، الصوم شرعا هو الامتناع عن الإدخال، وذكر الأكل والشرب في الآية بعد الأمر بالصوم هو ذكر لما يدخل في الصوم، يعني لأحد أفراد الصوم، وأما الصوم فهو بمعنى الامتناع الإمساك عن الإدخال إلى الجوف. ومنها أيضا حديث المتقدم وهو حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا أيضا دليل على أن ما يصل من غير الأكل والشرب يعد مفسدا للصيام. قال أو استقاء، هذا مفسد سادس، وهو إذا استقاء، ومعنى استقاء السين والتاء كما يقول أهل اللغة للطلب، يعني استدعى خروج القيء فقاء، أما لو إنه استقاء فلم يخرج منه شيء فصيامه صحيح، لكن إذا استدعى خروج القيء فقاء فسد صيامه. وقول استقاء أيضا يخرج ما لو غلبه القيء، فلو غلبه القيء يعني خرج بغير اختياره فصيامه صحيح، ولو استقاء فلم يخرج منه شيء فصيامه أيضا صحيح. يفسد صومه إذا استقاء فقاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه، رواه الترمذي وحسنه. قال: أو استمنى، هذا المبطل السابع، ومعنى استمنى يعني استدعى خروج المني، والمني معروف، قد تقدم بيان الفرق بين المني والمذي. قال: أو استمنى يعني فأمنى أو أمذى، استدعى خروج المني، كان عبث بذكره أو فعل ما يعد استمناء يعني طلبا لخروج المني، فأمنى أو أمذى بطل صومه. أما لو استمنى فلم يخرج منه مني ولا مذي فصومه صحيح. الثامن قال: أو باشر يعني دون الفرج، أو قبل أو لمس، فأمنى أو أمذى، يعني خرج منه مني أو مذي، أيضا هنا يفسد صومه. فلو باشر أو قبل أو لمس فلم يخرج منه مني ولا مذي فصومه صحيح. أما إذا أمنى أو أمذى بطل صومه. التاسع قال: أو كرر النظر فأنزل منيا. كرر النظر يعني المراد النظرة الثانية فأكثر، لأن المعفو عنه هو النظرة الأولى وهي نظر الفجأة، وهذا معفو عنه، والمعفو عنه ما ترتب عليه عفو أيضا ليس عليه فيه شيء. فلو أنه فجأه منظر أثار شهوته وغض بصره النظرة الأولى فأمنى أو أمذى فصومه صحيح، لأنه لم يكرر النظر. أما إذا كرر النظر نظرة ثانية أو ثالثة أو ثبت بصره يعني لم يغض بصره، هذا يعد تكرار، لأن الاستدامة تعد تكرار، ونظر الفجأة الواجب فيه أن يصرف بصره. فأمنى أو أمذى، فأمنى يعني أنزل منيا فإن صومه يفسد. قال في الروض: لا إن أمذى، يعني تقدم عندنا أنه إذا استمنى فأمنى أو أمذى بطل صومه، إذا باشر فأمنى أو أمذى أيضا بطل صومه. أما تكرار النظر فخص بطلان الصيام بما إذا أمنى. قالوا: أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى. ما هو الدليل على بطلان الصوم بالاستمناء والإمذاء؟ أما الإمناء فيستدل له بدليلين. الدليل الأول حديث القدسي في شأن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فيقولون يدخل الإمناء في الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، لأنه يخرج بشهوة وبلذة. دليلهم الثاني قاسوا الإمناء على الإمناء بالجماع، قاسوا الإمناء بالاستمناء على الإمناء بالجماع، لأنه إنزال بمباشرة. وأما الإمذاء فعللوا، قالوا لتحلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة قياسا على المني، قياسا على المني، فألحق المذي بالمني في إفساد الصيام إذا كان الإمذاء نتيجة استمناء أو مباشرة. قال أو حجم أو احتجم وظهر دم. هذا الأمر العاشر وهو الحجامة، سواء كان حاجما حجم يعني حجم غيره، أو احتجم يعني طلب من يحجمه. فالحاجم والمحجوم صيامهما فاسد، لكن هذا مشروط بشرط ذكره المؤلف، قال وظهر دم. فلو لم يظهر دم لم يفطر، ولو أنه وضع آلة الحجامة وامتص الدم فلم يخرج شيء فإنه لا يفسد الصوم. وظاهر عبارته أنه سواء كان الدم قليلا أو كثيرا، لأنه قال وظاهر دم لم يقيده، فيشمل ما إذا ظهر قليل أو كثير. وأما إذا لم يظهر الدم فإنه لا يفطر، عللوه قالوا لأنها لا تسمى إذن حجامة، يعني ما يقال أن هذا الشخص حجم، وإن كان وضع الآلة يعني هو حاول أن يحجم لكنه لم يحتجم بالفعل إذا كان لم يظهر دم. والحجامة هي شرط ظاهر الجلد المتصل قصدا لإخراج الدم من الجسد، وليس من العروق. وأما شق العرق لاستخراج الدم فهذا يسمى فصدا، هو غير الحجامة. والمشهور في المذهب أن الفصد لا يبطل به الصيام، بناء على أن فساد الصوم بالحجامة تعبدي فيقتصر على الحجامة ولا يلحق بها غيرها من الأسباب التي يخرج فيها الدم ولو كان ذلك عمدا، كالفصد والشرط ومثلها أيضا الآن التبرع بالدم ونحوه، هذه لا تفسد على المشهور لأنها ليست حجامة، والحجامة الأمر فيها تعبدي، وما كان تعبديا لا يقاس عليه، فكون الشيء تعبدي يمنع من القياس، لأن القياس فرع معرفة العلة. أما دليل فساد الصوم بالحجامة فهو حديث قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوب، الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هذه الجملة من المفسدات، وهو لم يذكر الجماع مع أنه أعظم المفسدات لأنه أفرد له الفصل الذي يلي ما قرأناه، وبذكره يتم عقد المفسدات، لكنه هنا ذكر شروط الفطر بما سبق، وأنا وضعت هذا العنوان دون شروط الفطر بمفسدات الصيام لأنهم لا يعتبرون هذه الشروط في الجماع، ولهذا قلت في العنوان شروط الفطر بما سبق يعني من المفسدات، وهذا ولهذا ذكروا الجماع مفردا وخصوه بأحكام مختلفة من حيث العذر وعدمه. قال المؤلف رحمه الله عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها. هذا الكلام تضمن في الواقع ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون عامدا، والعامد يعني القاصد للفعل، وبناء على ذلك لو يعني يترتب على ذلك فروع، منها لو طعم أو أطعم وهو نائم أو مغمى عليه فلا يفسد صومه لعدم العمد، وكذلك لو حجم وهو نائم أو مغمى عليه لأنه غير متعمد ولم يوجد عنده قصد. وكذلك سيأتينا أنه لو طار إلى حلقه غبار أو دقيق أو نحوه فوجد طعمه في حلقه، هذا أيضا يقال أنه غير عامد. فهذه بعض الأمثلة التي يخرجها اشتراط العمد. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا لصومه، وهذا يخرج الناسي، فمن أكل أو شرب أو نحو ذلك مما تقدم، كما ذكرت هذه الشروط لما تقدم، ويدخل في ذلك الحجامة وغيرها، ناسيا لصومه يعني ناسيا أنه صائم، فإن صيامه صحيح. لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. الشرط الثالث أشار إليه بقوله لا ناسيا أو مكرها، قوله أو مكرها، وهو الاختيار يعني أن يكون مختارا، وهذا يخرج المكره، سواء كان إكراه على الفعل حتى فعل أو فعل به. فلو هدد بضرب أو نحوه إن لم يأكل أو يشرب أو يحتجم ففعل فصومه صحيح، أو فعل به كأن جرع الماء رغما عنه فصومه أيضا صحيح لأنه غير مختار بل مكره. ودليل ذلك عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. في الروض بعد قوله مكرها قال: ولو بوجود مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه. والوجور هو التقطير في الفم على سبيل المعالجة، فالمغمى عليه لو قطر في فمه وهو صائم معالجة له وكان ناوي الصيام من الليل أصابه إغماء في النهار فقطر في فمه وصومه صحيح، صومه صحيح لأنه لم يتعمد وليس مختارا أيضا، وليس مختارا، ليس له اختيار في حال كونه مغمى عليه. ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك أشياء لا تفسد الصوم. قال: وطار إلى حلقه ذباب أو غبار. في الروض قال: من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر، لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم. يعني هذه أشياء التحرز منها غير ممكن وتحصل من غير قصد أيضا. فلو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق، يعني شخص مثلا عمله أنه يطحن الدقيق، لا نقول له اترك عملك نهار الصيام وربما تضرر في معيشته، نقول له اعمل وحاول أنك تحترز، لكن لو وصل إلى حلقك شيء يعني أحيانا يتطاير فيدخل عن طريق الأنف أو عن طريق الفم فقد يجد طعمه في حلقه أحيانا، هذا معفو عنه لعدم إمكان التحرز من ذلك. ومثل أيضا الدخان في الحرائق وجنود الإطفاء ونحوهم، ومثل بعض المصانع التي يكون فيها بخار ماء وعملهم يستدعي البقاء في مثل هذا المكان فيجدون طعم الماء، فهذا كله معفو عنه لعدم إمكان التحرز من ذلك. قال: وفكر فأنزل. مر معنا صور من صور إنزال المني تفسد الصيام، لكن هذه الصورة وهي الإنزال بالتفكير المجرد عن العمل هذه لا تفسد الصيام، بمعنى أنه فقط فكر يعني تذكر بدون أن يحصل منه عمل يستدعي به إنزال المني، فخرج منه المني فصومه صحيح في هذه الحالة ولا يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه. الأمر الثالث أيضا من الأشياء التي لا تفسد الصيام الاحتلام. قال: أو احتلم. والاحتلام معروف وهو أن يرى في المنام ما ينزل به كجماع ونحوه، فإنه لا يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته. الأمر الرابع قال: أو أصبح في فيه طعام فلفظه. ومعنى لفظه يعني طرحه، فلا يفسد صومه. وصورة المسألة أن يكون مثلا يأكل شيئا مما يعلق بالأسنان، كان يأكل تمرا قبل الفجر وصار في أقصى فمه بين أسنانه شيء من التمر ولم يحس به إلا بعد طلوع الفجر، هذا لو تعمد ابتلاعه، ابتلاع التمر الباقي بين أسنانه، فسد صومه. لكن لو أصبح يعني طلع عليه الفجر وفي فيه هذا الطعام فلفظه فصومه صحيح. في الروض قال: وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد، لأن أحيانا قد يكون الباقي هذا غير متمايز عن الريق، يعني قد يكون التمر الباقي متمايز فيسهل أنك تجمعه وتلفظه، قد يكون أحيانا الباقي من حلاوة التمر غير متمايز، فإذا ذابت في التمرة في الفم واختلطت بالريق وشق عليه أن يلفظه لأنه لم يتمايز عن ريقه وما عنده ماء مثلا يتمضمض به، ويستطيع مثلا أنه يتمضمض بماء ويخرجه لكن ما عنده ماء، فوجد طعمه في حلقه، طعم هذا التمر في حلقه، فهذا لا يفسد صومه لأنه بلعه مع الريق، يعني ولم يتعمد بلعه، لكنه طبيعة وجوده مع الريق قد يجد حلاوته في حلقه، فهذا أيضا لا يفسد صومه في هذه الحالة. قال: أو يغتسل أو تمضمض أو استنشق أو زاد على الثلاث، يعني في المضمضة والاستنشاق، أو بالغ يعني فيهما، يعني في المضمضة والاستنشاق، فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه. والعلة في هذه المسائل كلها عدم القصد، هذا اغتسل سواء اغتسل غسلا مشروعا أو تبردا، فالغسل التبرد جائز، أو نظافة أو غسلا مشروعا، فدخل الماء حلقه من غير أن يتعمد لا يفسد صومه. كذلك لو تمضمض واستنشق فوصل دخل الماء حلقه من غير تعمد فإنه لا يفسد صومه. أو زاد على الثلاث، نص المؤلف على هذا لماذا؟ نعم نعم، لأن الزيادة على الثلاث منهي عنها، حتى لا يتصور أن الأمر قاصر على فقط الأمور المشروعة، الزيادة على الثلاث منهي عنها إما تحريما أو كراهة عند العلماء. فلو زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق فوصل دخل الماء حلقه في الرابعة أو في الخامسة أيضا صومه صحيح، لا يفسد صومه لعدم القصد، لأن المعول عليه هو أنه لم يقصد، وعدم القصد كما هو موجود لو كان في الثالثة هو موجود في الرابعة والخامسة، فالمعول عليه هو أنه لم يقصد، ولهذا لم يفرقوا بين دخوله في الثالثة أو فيما زاد على المشروع. وكذلك المبالغة، مر معنا حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والفقهاء نصوا على أنه تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، وهذا تقدم في الوضوء. فلو فعل المكروه فوصل الماء إلى حلقه من غير أن يتعمد الإيصال، يعني هو تعمد المبالغة ولم يتعمد الإيصال، فصومه صحيح، هو تعمد مكروها لكنه لم يتعمد مفسدا ولم يقصده، لم يقصد المفسد، فيكون صيامه صحيحا. قال: ومن أكل شاكا، هذه عنوانها الأكل شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس. من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. أكل يعني يتسحر مثلا وهو شاك في طلوع الفجر، يعني متردد هل الفجر طلع أو لم يطلع، كان قرب طلوع الفجر لكنه شك هل الفجر طلع أو لم يطلع، صيامه صحيح ولا قضاء عليه ولو وجد عنده تردد. وعلّوا ذلك، قالوا: لأن الأصل بقاء الليل، والله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا ما تبين له، ما دام شاك ما حصل له التبين، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. لكنهم اشترطوا ألا يتبين له طلوعه، بمعنى لو أنه أكل شاكا في طلوع الفجر فهو وقت الأكل كان شاكا ثم تبين له أن وقت أكله كان الفجر قد طلع، في هذه الحالة صيامه صحيح أو يلزمه القضاء؟ يلزمه القضاء. ولهذا في الروض قيده قال: ومن أكل يعني أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه، قيد بهذا القيد. فلو كان وقت الأكل شاكا لكن بعد ذلك تبين له، وهذا ممكن يكون شاك الآن ما عنده الساعة أو ما يعرف وقت طلوع الفجر، عند الساعة لكن ما يعرف وقت طلوع الفجر في هذا البلد، ثم سأل قال: وقت هذا الفجر طلع من 10 دقائق أو من ربع ساعة، تبين له أن الفجر قد طلع، فهذا لا يصح صومه بل يقضيه. قال: لا، إن أكل يعني ونحوه يعني أو شرب أو جامع شاكا في غروب الشمس، يعني من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه، ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاء الصوم الواجب. فهذا في آخر العصر أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له أنها غربت. أما لو تبين له أنها غربت، يعني كان عند الأكل شاكا ثم تبين له أن وقت أكله كانت الشمس قد غربت، فصيامه صحيح. لكن لم يتبين له بعد ذلك أنها غربت، وأولى منه لو تبين له أنها لم تغرب. لكن حتى لو لم يتبين له شيء فعليه القضاء للصوم إذا كان واجبا طبعا. وعللوا ذلك، قالوا: لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار. قال: أو معتقدا، أنه ليل فبان نهارا، يعني أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني بان طلوع الفجر أو بان عدم غروب الشمس، فإنه يلزمه القضاء. فهذا ليس مجرد شك، هو يعتقد أنه لين، فتبين أنه نهار يعني وقت الأكل ما كان شاكا، كان يعتقد أنه ليل فبان نهارا، يعني بان أن الفجر قد طلع أو بان أن الشمس لم تغرب، قضى. وعللوا ذلك، قالوا لأنه لم يتم صومه، لأنه تبين له الآن يقينا أنه أكل أو شرب نهار الصيام، والصيام إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولم يوجد منه، فيلزمه القضاء. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. وإن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للكلام على إفساد أو فساد الصوم بالجماع وما يترتب عليه من آثار. والمسائل التي أوردها المصنف يمكن إجمالها فيما يلي: أولا، الجماع الموجب للقضاء والكفارة. ثانيا، الجماع الذي لا يوجب الكفارة. ثالثا، تداخل كفارة الجماع. رابعا، عدم سقوط الكفارة بطروء العذر. خامسا، عدم الكفارة في غير الجماع. وسادسا، خصال الكفارة وترتيبها. وأخيرا، العجز عنها. ذكر المؤلف رحمه الله الجماع الموجب للقضاء والكفارة. قال: من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. قوله من جامع في نهار رمضان، هذا يخرج ما لو جامع مثل إيش؟ نعم، نعم، في قضاء رمضان أو نذر أو كفارة. فلو جامع في قضاء رمضان نهارا فليس عليه الكفارة، إنما تجب الكفارة إذا حصل الجماع في نهار رمضان، لأن العنوان الذي ذكرناه قلنا الجماع الموجب للقضاء والكفارة. الجماع مطلقا مفسد للصيام، سواء كان فرضا أو نفلا، سواء كان صيام فرض أو صيام نفل في رمضان أو في غيره. لكن العنوان اللي ذكرناه الجماع الموجب للقضاء وللكفارة، هذا مشروط بأن يكون الجماع في نهار رمضان. فلو جامع في قضاء رمضان هذا لا يقال له نهار رمضان، ولو قال لو من جامع في صيام رمضان دخل القضاء، لكنه قال في نهار رمضان. وأما الجماع ليلا فهذا جائز، لأنه أصلا ليس الليل محلا للصيام، فهذا لا يحتاج أنه يحترز عنه، وإنما احترز بالجماع في غير نهار رمضان كالقضاء والكفارة والنذر ونحوها من الصوم الواجب، فهذا لا يوجب كفارة، وإنما يفسد الصيام كما أشرت. ثم بين احترازا آخر، وهو أن توجد حقيقة الجماع، ولهذا قال في قبل أو دبر، قال في الروض فغيب حشفة ذكره في قبل أو دبر، والحشفة هي رأس الذكر، بمعنى أن لابد توجد حقيقة الجماع لا مقدماته، ويكون الجماع في الفرج، وحقيقته أن يغيب حشفة ذكره وهي رأس الذكر، يغيبها يعني يخفيها أو يدخلها في قبل أو دبر، هذا هو المفسد للصيام الموجب للكفارة. قال في الروض ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا، ولهذا ذكرت لكم أن الشروط السابقة هي لفساد الصوم بما سبق ولا يدخل فيها الجماع، فالمجامع على المشهور لا يعذر بالنسيان ولا بالإكراه ولا بالجهل، وهذا مقتضى إطلاق المصنف، لكن الشيخ منصور نص عليه من باب التوضيح ولوجود الخلاف فيه، قال ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جامع في نهار رمضان بالكفارة ولم يستفصل، يعني لم يسأله هل كنت عالما أو جاهلا أو نحو ذلك من الأعذار، وعدم استفصاله يدل على العموم. قالوا فعليه القضاء والكفارة، ولم يشترط المؤلف الإنزال، ولهذا في الروض قال أنزل أو لا، فالمعتبر لوجوب الكفارة هو وجود حقيقة الجماع كما تقدم، سواء أنزل أو لم ينزل. هذا هو الجماع الموجب للقضاء والكفارة، ودليله حديث الأعرابي الذي جامع زوجته في نهر رمضان، وهو حديث معروف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة. الفقرة التالية الجماع الذي لا يوجب كفارة، قال وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. الجماع الذي لا يوجب الكفارة يعني طبعا يفسد الصيام، لأن قلنا كل جماع يفسد الصيام. هذا ذكر المؤلف له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا جامع دون الفرج، كان جامعها بين الفخذين أو نحو ذلك ولو متعمدا، فأنزل منيا أو مذيا فسد صومه، لكن ليس عليه كفارة، عليه القضاء. لعدم الدليل على وجوب الكفارة في تلك الحال. الحالة الثانية قال أو كانت المرأة المجامعة معذورة، إذا كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فعليها القضاء وليس عليها كفارة. قال وكانت المرأة معذورة، يعني المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، كأن تجهل تحريم الجماع في الصيام، أو نسيت كونها صائمة، أو أكرهها زوجها على الجماع، فحينئذ عليها القضاء، لكن ليس عليها كفارة. وأما إذا طاوعت عامدة عالمة فيكون عليها مع القضاء أيضا الكفارة لكونها غير معذورة. ويلحظ أن الفقهاء هنا فرقوا بين الرجل والمرأة، فالرجل لم يعذروه بالنسيان والإكراه والجهل، وأما المرأة فعذروها، وعلل بعضهم ذلك بأن المجامعة غالبا لا تكون إلا بطلب من الرجل غالبا، فكان الزجر في حقه أقوى وأولى، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى بالنسبة لقضية الإكراه، يقولون إن الرجل لا يمكن أن يجامع إلا وله نوع اختيار، لأنه لا يمكن أن يطأ إلا إذا حصل انتشار، والانتشار يعني الانتصاب، والانتشار دليل على نوع من الاختيار ولو كان مكرها في البداية، بخلاف المرأة، فالمرأة قد تجامع وهي مكرهة تمام الإكراه، فلم يكن عليها كفارة. الحالة الثالثة من حالات الجماع الذي لا يوجب الكفارة، قال: أو جامع من كان نوى الصوم في سفره، يعني شخص مسافر ونوى الصوم لذلك اليوم، هو يجوز له أن يفطر لكنه نوى الصوم، وبينما هو صائم جامع، يعني ما أكل ولا شرب، لو أكل وشرب كان الأمر واضح لأنه أفطر فجاز له ما يجوز للمفطرين، لكنه كان صائما ونوى الصوم في سفره ثم جامع، ما دام هذا السفر مما يباح فيه القصر ويرخص فيه في الفطر فإنه يفطر وليس عليه كفارة. وعلل ذلك بأنه صوم لا يلزم المضي فيه كصوم التطوع، فهو صوم يجوز قطعه، المسافر يجوز أن يفطر متى شاء. قالوا: ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده، لأني ذكرت لكم أن صورة إذا أفطر قبل بأكل أو شرب هذه أظهر في قضية أن ليس عليه كفارة. هم يقولون هو من حين عزم على الجماع معناه أنه نوى الفطر، ونية الفطر في حد ذاتها يحصل بها فساد الصوم، فهو أفسد صومه بنية الفطر ثم جامع بعد ذلك فوقع الجماع بعده، فلا يقال أنه جامع وهو صائم لأنه أفسد بالنية قبل. قال: وإن جامع في يومين، هذا نضع عنوان نقول تداخل كفارة الجماع، إذا جامع في يومين سواء متفرقين أو متواليين، في هذه الحالة كم عليه من الكفارة؟ عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مفردة، علل ذلك الفقهاء بأن كل يوم عبادة مفردة، ولهذا لا يحصل فساد صوم يوم بفساد صوم يوم آخر، فكان لكل واحد من اليومين كفارة مستقلة. قال: أو كرره في يوم، يعني كرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطأ الأول، كان جامع في يوم في نهار رمضان الصباح ثم جامع العصر مرة أخرى ولم يكفر عن وطأ الصباح، عليه كفارة واحدة أو كفارتان؟ كفارة واحدة. ولهذا قال: فكفارة واحدة في الثانية، يعني في المسألة الثانية، وهي مسألة إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر، وفي الأولى وهي إذا جامع في يومين عليه كفارتان، وسبق تعليل ذلك. قال: وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية. إذا جامع ثم كفر ثم جامع، يعني المراد في اليوم نفسه، فهي الصورة السابقة، لكن تختلف في أنه كفر بعد الجماع الأول، فهو جامع يوم السبت مثلا الصباح ثم كفر، وهذا يتصور بإعتاق رقبة مثلا، أعتق رقبة ثم جامع العصر، تكفي الكفارة الأولى؟ لا، يحتاج كفارة ثانية. وإن جامع ثم كفر ثم جامع، يعني في اليوم نفسه، فكفارة ثانية. عللوا ذلك، قالوا: لأنه وطئ محرم وقد تكرر، فتتكرر الكفارة كالحج، يعني لو ارتكب محظورا في الحج فدفع في فدية ثم فعله مرة ثانية، هل تكفي الفدية الأولى؟ مع أنه فعل نفس المحظور، يحتاج إلى فدية أخرى، كما لو مثلا استعمل طيبا في بدنه أو في ثوبه فأخرج كفارة، أخرج فدية ثم استعمله مرة أخرى فعليه فدية أخرى، كذلك هنا. قال: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، يعني من لزمه الإمساك بقية يومه وكان في بدء اليوم مفطرا، فلو جامع بعد أن لزمه الإمساك فعليه الكفارة. قال: فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. مثال ذلك: لو لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، يعني لم يعلم بأن الهلال رؤي هذا اليوم إلا بعد طلوع الفجر، فحصل منه جماع في ذلك اليوم، فعليه الكفارة. قال: وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. هذه نضع لها عنوان، نقول: عدم سقوط الكفارة بطروء عذر. يعني لو جامع وهو معافى ثم مرض، مرض يبيح الفطر، أو جن أصابه نوبة جنون، أو سافر، هل تسقط الكفارة التي وجبت عليه؟ قال المؤلف: لم تسقط، يعني الكفارة عنه، لأنها استقرت في ذمته، فهي وجبت عليه واستقرت في ذمته حينما جامع وهو لا عذر له حال إفاقته أو إقامته أو سلامته من المرض، فطروء العذر بعد ذلك لا يسقط ما وجب واستقر في الذمة. قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. هذه الفقرة عنوانها عدم وجوب الكفارة في غير الجماع. مر معنا عدد من مفسدات الصيام، هذه المفسدات ليس فيها كفارة، وإنما الكفارة تجب في الجماع فقط دون غيره. ودليل ذلك البراءة الأصلية، لأنه لم يرد ما يدل على وجوب الكفارة في مفسدات الصيام سوى الجماع، ولهذا علله الشيخ منصور في الروض، قال: لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساوي. يعني نحن عندما نقيس أو نستدل، إما نستدل بنص أو بقياس، فما سوى الجماع من مفسدات الصيام ليس فيها نص بإيجاب الكفارة، والأصل براءة الذمة. ومن ناحية أخرى لو أردنا القياس، فالقياس ممتنع، لأن بقية المفسدات لا تساوي الجماع، فالجماع دل استقراء أدلة الشريعة على أن الشريعة تعطيه من الأحكام ما ليس لغيره. ولهذا سيأتينا إن شاء الله أن في الحج لا يفسد الحج بشيء من محظورات الإحرام إلا الجماع إذا وقع قبل التحلل الأول، فغير الجماع لا يساويه، ولهذا لا يلحق به غيره في وجوب الكفارة. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله خصال الكفارة وذكر ترتيبها. هذه الخصال على الترتيب، هي واجبة على الترتيب وليس على التخير، ومعنى وجوبها على الترتيب أن لا ينتقل من خصلة إلا إذا عجز عما قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الذي جامع في نهار رمضان مرتبة، فلم ينقله صلى الله عليه وسلم إلى المرتبة التالية إلا بعد أن أخبره بعجزه عما قبلها، فدل ذلك على أنها على الترتيب. قال رحمه الله: وهي عتق رقبة، هذه هي المرتبة الأولى أو الخصلة الأولى، وهي عتق رقبة، واشترط الفقهاء أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا لم يجد الرقبة وعدم وجدان الرقبة، قد يكون لأنه ليس عنده قدرة مالية، وقد يكون لعدم توافر الرقاب كما هو الحال الآن، عدم وجود الرقيق، فإذا لم يجد لهذا السبب أو لذاك فإنه ينتقل إلى الخصلة الثانية من خصال الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. ومعنى متتابعين يعني لا يفطر خلالهما إلا بعذر شرعي، فلو أفطر خلالهما بلا عذر فينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف من جديد، لأنه لا بد من صيام شهرين متتابعين. أما لو أفطر خلالهما لعذر شرعي يبيح الفطر شرعا، فهذا لا ينقطع به التتابع، كما لو مثلا مرض مرضا يبيح الفطر، أو كانت التي عليها الكفارة مثلا حاضت، وإذا حاضت لا يصح منها الصيام أصلا، أو ما أشبه ذلك. إذا وجد عذر شرعي يبيح الفطر فهذا لا ينقطع به التتابع. قال: فإن لم يستطع، يعني إن لم يستطع الصوم، وهي المرتبة الثانية، فيجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. قال الفقهاء: لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، فيطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر، والمد هو ربع الصاع كما تقدم، أو نصف صاع من غير البر. ومراد الفقهاء في المشهور بغير البر هو التمر والزبيب والشعير والأقط، وقالوا إنه يعدل إلى غيرها إذا لم توجد، مثل ما تقدم معنا في زكاة الفطر. قال: فإن لم يجد، يعني إذا لم يجد الإطعام وهي الخصلة الثالثة والأخيرة، سقطت، يعني سقطت الكفارة. ما الذي نستفيده بسقوطها؟ نعم، لا، نعم، نعم، نعم، أحسنت، يعني لا تبقى في ذمته. يعني لو قلنا إنها لا تسقط معناه أنها تبقى في ذمته متى قدر أخرجها. فالفقير مثلا الذي عجز عن إطعام 60 مسكينا قد يقدر بعد ذلك، فيوجد عنده قدرة مالية في المستقبل. فنقول إذا كان وقت الوجوب لا يجد أي من هذه الخصال الثلاث فإنها تسقط، فلا تبقى ذمته مشغولة بها. واستدل الفقهاء على ذلك بأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه المساكين فأخبره بحاجته، قال: أعلى أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بلد أفقر من أهل بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك. ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له أنها باقية في ذمته، فهذا يدل على سقوطها حال العجز. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.